ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب حد الزنا. قال المؤلف رحمه الله: باب حد الزنا. قال: الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فعل الفاحشة في قبل أو دبر. الزنا ورد ذكره في القرآن الكريم، وهل كلمة الزنا تكتب يعني من جهة الرسم ممدودة أو مقصورة؟ هل الزنا بالألف أو بالقصر؟ الذي في المصحف ما هو؟ ولا تقربوا الزنا. في المصحف ما هو؟ سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أي نعم، مقصورة على سورة القصر. هي لغتان، هي لغتان، فلغة الحجاز بالقصر وعلى ذلك رسم المصحف، ولغة نجد بالمد، وقيل إنها لغة تميم، فهي لغتان صحيحتان، يعني من كتبها ممدودة أو مقصورة فهي صحيحة، لكن يعني بعض العلماء يجعلها مقصورة باعتبار أنها هي التي وردت في رسم المصحف. تعريف الزنا هنا المؤلف عرفه تعريفا أدخل معه اللواط، قال: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. ولذلك اختلفت العلماء في تعريف الزنا بناء على اختلافهم أيضا في مسألة هل اللواط يدخل في الزنا أو أن اللواط يعني له حكم مستقل وحد مستقل. فالجمهور جعلوا الزنا شاملا لللواط، للوطء في القبل والدبر. الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة جعلوا الزنا شاملا للوطء في القبل والدبر. ولهذا نجد تعريف المؤلف قال: هو فعل فاحشة في قبل أو دبر. والحنفية خصوا الزنا بالوطء في القبل، ولذلك عرفوا الزنا بتعريفات من أشهرها أنه وطء في قبل خال عن ملك وشبهة، وطء في قبل خال عن ملك أو شبهة. والأقرب هو تعريف الحنفية، وأن اللواط أنه خارج عن الزنا، وأنه مستقل بحكم آخر سواء في العقوبة أو في الأحكام الشرعية. وذلك لأن الوطأ في الدبر لا يسمى زنا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، وحكمه مغاير للزنا، فحكم اللواط هو القتل بكل حال كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وإن اختلفوا في صفة القتل. بينما نجد عقوبة الزنا لا تخرج عن الجلد أو التغريب لغير المحصن والرجم للمحصن. ولهذا فالتعريف المختار أو التعريف الصحيح هو تعريف الحنفية، وهو وطء في قبل خال عن ملك أو شبهة. فعندما نقول وطء خرج به ما دون الوطء، يعني مثل المباشرة والقبلة ونحو ذلك، هذه لا تسمى زنا بالمعنى الاصطلاحي. في قبل خرج به الوطء في الدبر الذي هو لواط، وقلنا إنه الصحيح أنه لا يعتبر زنا. خال عن ملك يعني عن نكاح، يقصدون بالملك النكاح، لأن الزوج يملك به حق الاستمتاع بالمرأة، وكذلك أيضا يشمل ملك اليمين، فمعبروا بالملك حتى يشمل النكاح وملك اليمين. أو شبهة يعني أو شبهة النكاح، لو توطئ امرأة يعني كان يعتقد يعني وطئ امرأة على أنها زوجته ثم تبين أنها أخته من الرضاع مثلا، لا يعتبر هذا زنا، وإنما وطء بشبهة. فالوطء بشبهة لا يعتبر زنا. فإذا هذا هو التعريف الصحيح، وطء في قبل خال عن ملك أو شبهة، وبذلك نخرج اللواط من الزنا. والزنا من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالزنا يسلب المؤمن اسم مطلق الإيمان، وإن كان عند أهل السنة والجماعة هو لا يكفر، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقد سدت الشريعة الذرائع الموصلة للزنا، فحرمت نظر الرجل للمرأة الأجنبية، وكذلك أيضا نظر المرأة للرجل بشهوة، وحرمت الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وسدت جميع الذرائع الموصلة للزنا، يعني منعت من الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه تحصل معه الفتنة. وذلك لأن هذه الذرائع تؤدي للوقوع في الزنا، ولهذا فإن المرأة مأمورة بأن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، قرن في بيوتكن ولا تخرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أصل في المرأة أنها تقر في بيتها، فإنها إذا خرجت من البيت تحصل الفتنة منها وبها، لكن إذا خرجت لحاجة تخرج متحجبة عفيفة. فإن المرأة إذا خرجت بلباس محتشم لا أحد يتعرض لها ولا أحد يؤذيها، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لما ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني يعرفن بالعفة فلا يؤذين. يقول لي أحد الإخوة الذين يعني كان مبتلى بمعاكسة النساء ثم من الله تعالى عليه وتاب، يقول: والله إنا لنعرف المرأة من لباسها. يقول: المرأة العفيفة يكون لبسها محتشما ساترا ولا نتعرض لها، يقول: بل والله إنا لننظر الأرض احتراما لها، لا أحد يتعرض لها بل تحترم. يقول: ونعرف المرأة غير العفيفة بلباسها، تلبس اللباس المتبرج، تبدي زينتها، تبدي مفاتنها، تدعو الرجال إلى معاكستها عن طريق لبسها. فإذا يعني المرأة الأصل أنها تقر في البيت، إذا خرجت فإنها تخرج باللباس المحتشم، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. ولذلك إذا نظرت إلى يعني معظم وقائع الزنا تجد أن السبب الأول في الأساس هو المرأة، هو المرأة تخرج بلبس يعني غير محتشم فيطمع فيها. إذا خرجت بلبس غير محتشم متبرجة سافرة، هي تدعو الرجال إلى معاكستها، إلى التحرش بها، فهي الحقيقة هي السبب الرئيس في وقوع التحرش، وكذلك في معاكسات، وكذلك يعني ما يؤدي إليه في النهاية إلى الزنا. وإلا المرأة العفيفة لا أحد يتعرض لها ولا أحد يؤذيها، هذا هو الأصل. قد تكون هناك حالات شاذة لكن هذا هو الأصل، ولذلك قال عز وجل: ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين. مفاسد الزنا عظيمة وكبيرة، تكلم عنها العلماء، ربما يعني لا يتسع المقام للكلام عنها، لكن من أحسن من تكلم عنها ابن القيم وتكلم غيره. ومفاسد يعني الزنا اختلاط الأنساب، اختلاط الأنساب هذه من أعظم المفاسد، وذلك أن المرأة إذا زني بها فإنها قد تحمل من هذا الزاني فينسب الولد إلى غير أبيه، هذه من أعظم المفاسد. وكذلك أيضا من مفاسد الزنا إفساد المرأة على زوجها إذا كانت متزوجة، وكذلك أيضا أن مفاسد الزنا إدخال يعني العار على الزوج والزوجة والواقع في الزنا. ولذلك فإن الزنا مستقبح حتى عند بعض الحيوانات. جاء في صحيح البخاري, يعني أنا ذكرت يعني إسناد القصة في صحيح البخاري حتى أبين لكم أن قصة صحيحة لأنها غريبة. في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون يقول: رأيت في الجاهلية قردا وقردة زنيا فاجتمع القرود عليهما فرجموهما فكنت ممن رجمهما. نعم, فبعض الحيوانات مثل القردة تعرف الزنا وتستقبح الزنا. إذا كان هذه الحيوانات ما بالك يعني في بني آدم. ومما يدل على قبح يعني هذه المعصية العقوبة الشرعية مترتبة عليها. إذا كان محصنا ما هي العقوبة؟ أن يرجم بالحجارة إلى أن يموت قتل, لكن صفة فظيعة غليظة, هذا يدل على قبح هذه المعصية. إذا كان غير محصن أيضا عقوبة شديدة, أيضا جلد مياه وأيضا تغريب عام عن بلده, هذا يدل على قبح هذه المعصية. وهناك مفاسد كثيرة ويعني تكلمت عنها أيضا في البحث استلحاق ولد الزنا المنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة, ولعل إن شاء الله تعالى يكون موجودا على الموقع. تكلمت يعني عقدت يعني مبحثا في الكلام عن مفاسد الزنا, ويعني نقلت كلام ابن القيم وكلام بعض أهل العلم في هذا, لكن نكتفي بهذا القدر في يعني بيان مفاسد الزنا. نعم, ما أدري أظن الإخوان ما وضع, لكن لعلها توضع إن شاء الله قريبا. نعود لعبارة المؤلف, قال: فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. المحصن عرفه المؤلف قال: والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح. هذا هو تعريف المحصن, من وطئ في نكاح صحيح, من وطئ امرأته في نكاح صحيح. حتى لو توفيت أو طلقها هل يعتبر محصن؟ إنسان وطئ امرأته ثم طلقها ثم زنى, هل نعتبره محصنا ونقول حده الرجم؟ نعم, فما دام أنه وطئ ولو مرة واحدة وطئ امرأته في نكاح صحيح فهو محصن. إذن هذا هو تعريف الإحصان. نعم, بنكاح احترازا من النكاح الفاسد فلا يحصل به الإحصان, لا يتحقق به الإحصان. طيب, ثم قال: وهما حران مكلفان, يعني والزوجان حران مكلفان. فإذا زنى الرقيق سيأتي الكلام عنه, وكذلك أيضا إذا زنى غير مكلف يعني فإنه لا يحد لكن يعزر تعزيرا يناسبه. قال: وإن زنى الحر غير المحصن. احنا عرفنا الإحصان بأنه من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح, معنى ذلك أن غير المحصن هو من لم يطأ زوجة, إنسان يعني لم يتزوج ما وطئ زوجة, فهذا يعتبر غير محصن. إذا حصل الزنا من غير المحصن فما عقوبته؟ قال: جلد مئة. جلد, نعم, وإن زنى غير الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر. فإذا حد الزاني المحصن الرجم, وحد الزاني غير المحصن جلد مئة وتغريب عام, وهذا مجمع عليه. أما بالنسبة للرجم فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة العسيف: فوغد يا أنيس لامرأة هذا فاعترفت فرجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا, ورجم الغامدية, ورجم اليهوديين. لما زنيا، ويعني قالوا أن الأخبار في ذلك تشبه التواتر. وأيضا جاء في الصحيحين أن عمر خطب الناس وقال إن الله أنزل على نبيه القرآن، وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحسن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. طيب، عمر رضي الله عنه الآن في خطبته هذه يشير إلى أن لوجود آية في الرجم لكنها منسوخة، وهذه مما نسخ لفظه وبقي حكمه، نسخ على أنواع. فمما يعني مثال للنسخ اللفظ وبقاء الحكم هو هذا المثال. طيب، ما هي هذه الآية التي نسخت؟ نعم. طيب، قيل هذا، قيل إن هذه الآية هي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن هل هذا صحيح؟ يعني عند التحقيق هل هذا صحيح؟ أولا نبحث في إسناد هذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج رواية الإمام أحمد في مسنده، ولكنها من جهة الإسناد لا تصح، وكذلك أيضا فيها نكرة في المتن، فهي منكرة سندا ومتنا من جهة الإسناد غير صحيحة، ومن جهة المتن فيها نكارة. ما هي النكارة في المتن؟ نعم، تقييد الزنا بالشيخ والشيخة، ما معنى يعني؟ والغالب أن الزنا يقع من الشيخ والشيخة ولا من الشاب والشابة؟ من الشاب والشابة، ففيها نكارة، فيها نكارة، يعني يبعد أن هذا تكون من القرآن مثل هذا بهذا اللفظ، فإذا فيها منكرة سندا ومتنا. فالذي يظهر الله أعلم أنها آية كما قال عمر نسخت، لكن الله أعلم يعني ما هي هذه الآية، لكن ليست هذه الآية، ليست هي والشيخ والشيخة، هذا هو الله أعلم يعني الذي عليه كثير محققين من أهل العلم، لأنها منكرة سندا ومتنا. نعم، لا غير صحيح، الشيخ والشيخة لا ويقصد حديث عمر، ربما حديث عمر هذا من أخطأ. نعم، فهي إذن لا تصح لا سندا ولا متنا، يعني منكر سندا ومتنا، لكنها آية من كتاب الله عز وجل نسخت، والله أعلم يعني ما هي. طيب، ما هي الحكمة من نسخ لفظ الآية؟ نعم، قيل أنه لبيان فضل هذه الأمة، وأن هذه الأمة تعمل بحكم قد نسخ لفظه، بينما اليهود لا يعملون بما هو موجود عندهم في التوراة. هذه من الحكم، هذه من الحكم، الله أعلم. إذن هذا الحكم كما ذكرت مجمع عليه. كذلك أيضا بالنسبة لغير المحصن، جلد 100 وتغريب عام، أن يجلد 100 جلدة عقوبة له، وهذا يدل على أن الجلد من العقوبات الشرعية، وبهذا يتبين خطأ يعني النظرة الغربية، إن الغرب يعتبرون الجلد يعتبرونه جريمة، وبعض الناس يتلقف ما يأتي من الغرب من غير تمحيص، ولا شك أن هذه النظرة خطأ قطعا، لأن الله عز وجل خالق البشر يعني رتب هذه العقوبة وهو أعلم ما تصلح به أحوال البشر. فإذا الجلد من العقوبات الشرعية، لكن لا يصرف الجلد أيضا، يعني التعزيرات على يتينا الشارع باب التعزير، يعني الجلد الآن الذي نسمع به بالآلاف، 5000 جلدة، 6000 جلدة، حين يصل 10000 جلدة، هذا الذي يظهر أن هذا ليس يعني ليس مشروعا، ما يعني سنتكلم عنه بالتفصيل على كل حال في باب التعزير، لكن لا تجد لهذا لا يعني لم يؤثر هذا عن السلف، ولا تجد له يعني سندا لا في القرآن ولا في السنة. يعني أكثر ما ورد في القرآن والسنة في الجلد كم؟ 100 فقط، لا تجلدها. أما الجلد بالآلاف بهذه الطريقة يعني حقيقة فيها إشكال، وربما تشوه صورة الإسلام. وجدت في بعض الدول يعني يقول هذا هو الإسلام، يجلد الإنسان 6,000 جلدة 10,000 جلدة بهذه الطريقة، مع أن بالإمكان يعني في العقوبات التعزيرية أن لا تقتصر على الجلد. لماذا نحصر العقوبة التعزيرية في الجلد؟ هناك بدائل ممكن يكون 100 جلدة وعقوبات أخرى. هدف يعني إصلاح هذا المعزر، هذه المسألة يعني لا أريد أن أسترسل فيها، سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل في باب التعزير. طيب، هنا قلنا التغريب، الجلد والتغريب، وهذا كما قلنا مجمع عليه. أما الجلد قول الله عز وجل الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأما التغريب فقد ثبت بالسنة، فغرب النبي صلى الله عليه وسلم وغرب أبو بكر وعمر وخلفاء الراشدون، وجاء في الصحيحين في مسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وأيضا التغريب عقوبة تكون مع الجلد في قول الجمهور، في قول جمهور العلماء. أما الجلد فمجمع عليه لأنه منصوص عليه، أما التغريب فهو في قول الجمهور أيضا عقوبة شرعية ودليلها ظاهر. لكن يرد الإشكال بالنسبة للمرأة، المرأة إذا زنت وكانت غير محصنة تجلد 100 جلدة، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا قلنا تغرب، مؤلف يقول التغريب إلى مسافة قصر، طيب إذا غربت هل تغرب وحدها أو تغرب مع محرمها؟ نعم، ما الجواب؟ طيب مع محرمها أوقعنا عقوبة بمن لا يستحق، ماذا محرمها؟ نغرب السنة كاملة، ربما يكون موظفا، ربما يكون طالبا، ربما يعني نقطع عن عمل السنة كاملة، فماذا محرمها؟ قد يكون محرمها إنسان صالح ابتلي بهذه المرأة يعني التي وقعت فيها هذه المعصية، فماذا محرمها؟ الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا غربناها أيضا وحدها فيها إشكال، ما هو؟ إذا كانت زنت وهي بين أهلها فكيف وهي يعني غريبة عن البلد؟ يعني يدعو فيها يعني أدعى للفجور، أدعى لأن تفجر وأن يحصل منها الزنا. إذا كانت زنت وهي عند أهلها فكيف إذا كانت بعيدة عن يعني أهلها وعن بلدها وغريبة؟ هذه المسألة فيها إشكال يعني تغريب المرأة. نعم، دون مسافة القصر، لكن هل يسمى هذا تغريبا؟ نعم طبعا. طيب نريد الدليل، يعني الآن أمام حد شرعي، هذه مسألة يعني نريد الدليل، يعني كل من استحسن رأيا تكون هذه الآراء يعني عقلا مستحسنة، لكن تعرفون هذا حكم شرعي، هذا حد. فإذا نعرض الخلاف، مسألة خلافية حقيقة، هذا الإشكال يعني من قديم، قائم من قديم. نعم، ما هذا يعني منسوخة الآية، لكن على كل حال المسألة محل خلاف بين العلماء، مسألة محل خلاف بين العلماء. فالجمهور على أنها تغرب، قول الشافعية والحنابلة على أنها تغرب مع محرمها، والقول يقولون إن يعني المحرم قد فرط في حفظها وفي صيانتها فيغرب معها. ولكن يعني عندما نناقش هذا قد لا يكون هذا مقبولا، قد لا يكون مفرطا وإنما ابتلي بهذه المرأة. ولهذا القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية أن التغريب إنما يكون للرجل فقط دون المرأة، وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، وقال إنه أصح الأقوال وأعدلها. وقالوا لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة ولا تخلو من التغريب إما بمحرم أو بلا محرم، ولا يجوز تغريبها بدون محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضيعا لها، ولأن في تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضيعا لها. أما إن غربت بمحرم فيفضي ذلك إلى تغريب من ليس بزان ونفي من لا ذنب له. ثم أيضا إذا غربت بمحرم تحتاج إلى أجرة لها ولمحرمها، فمن الذي يكلف بالأجرة؟ إن كلفنا المحرم فأيضا يعني يكلف الرجل بأمر غير واجب عليه شرعا، وإن كلفت هي بالأجرة ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد به الشرع. ولهذا وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم أن التغريب خاص بالرجل، وتكون الأحاديث الواردة في التغريب تكون مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، تكون عامة ومخصوصة بهذا الحديث. ونحن قبل قليل شرحنا تخصيص العام. ومما يدل لهذا أن الصحابة لم يؤثر عنهم تغريب النساء، التغريب المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة إنما هو والنبي عليه الصلاة والسلام عموما لم يحصل في وقته مثل هذا التغريب، لكن المأثور عن الصحابة هو التغريب للرجال فقط. فالراجح والله أعلم أن المرأة لا تغرب وإنما يكتفى بجلدها فقط، هذا هو القول الصحيح. ولهذا قال الموفق: إن عموم الخبر في التغريب مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم. فيكون هذا من أمثلة التخصيص العام الذي شرحناه قبل قليل. هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح في المسألة، وهو الذي تجتمع به الأدلة. أما على قول الحنابلة ومن وافقهم يرد الإشكالات التي أثرناها، يرد أن يعني تغريب من ليس بمحرم هذا مخالف للقواعد الشرعية، تغريب المرأة بلا تغريب من ليس بزان مخالف القواعد الشرعية، تغريب المرأة بلا محرم أيضا مخالف القواعد الشرعية. فالأقرب الله أعلم هو أن التغريب خاص بالرجل، ويدل عليه عمل الصحابة، عمل الصحابة رضي الله عنه. نعم، هما في وقت الحاضر الذي عمل عليه العمل هو مذهب الحنابلة، يغربونها مع محرمها. يكون في بلد آخر يعني مثلا في الرياض تغرب مثلا في الدمام مثلا أو في بلد آخر مسافة قصر، مسافة قصر، فالذي عليه العمل هو المذهب عند الحنابلة. لكن الذي يظهر والله أعلم من حيث الأصول والقواعد الشرعية في هذه المسألة هو مذهب المالكية. نعم، كيف؟ نعم، كيف قياس؟ بس ما في دليل يعني يدل على هذا، يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا ومع ذو محرم، فيعني هو يفضي إلى أن نغرب المحرم معها. التغريب أيضا ليس يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، سنة كاملة. وفي وقتنا الحاضر يعني لها أصبح لها كلفة الآن، يعني يستأجر سنة كاملة، الإيجار ربما يكون مكلفا لها ولمحرمها وغير النفقة، فيعني فيها إشكالات الحقيقة. نعم، سيأتي الكلام عنها عن الأمة والرقيق، سيأتي الكلام بعد قليل. نعم، لا يعني مثل هذه الأمور لا يدخلها القياس، هذه حدود شرعية، إما نقول بالتغريب أو نقول بعدم التغريب، يعني لا اجتهاد في مثل هذه المسائل. لا نقول السجن، لم يرد هذا، والأصل في العبادة يعني في مثل هذه الأمور هو التوقيف. نعم نعم، تفضل. نعم. نعم. هو على طريقة من قدامة ومن وافقة يعني تخصيص، يقول هو تخصيص، فيقول مثلا حديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام مخصوص بلا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. وحتى لو لم نعتبره تخصيصا نقول هو جمع بين الأدلة، ممكن يعني نعبر بالجمع بين الأدلة. سبق يعني ذكرت في دروس سابقة أن أحيانا بعض القواعد يعني الأصولية هي جيدة من حيث التنظير، عند التطبيق يعني يرد إشكالات عليها، وحتى يعني بعض العلماء الذين ينظرونها يرد إشكالات في التطبيق، مثل ما ذكرنا مسألة تخصيص العام في أوقات النهي وذوات الأسباب. طيب طيب قال لعل أسئلة يعني نرجعها فقط، نتيح فرصة يعني سؤال سؤالين، لكن يعني لا نريد نتيح المجال حتى ما تأخذ منا وقتا كبيرا. قال وإن زنى الرقيق، انتقل الكلام، انتقل المؤلف الكلام عن زنى الرقيق. وإن زنى الرقيق جلد 50 ولا يغرب، وهذا بنص الآية وهي قول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمقصود محصنات هنا الحرائر، يعني على الإماء عند الزنا نصف ما على المحصنات يعني حرائر من العذاب، يعني من عقوبة الزنا. فهذا منصوص عليه ومحل إجماع أن الرقيق على النصف من الحر، فيوجد 50 جلدة. لكن الرقيق هل يغرب؟ يقول المؤلف إنه لا يغرب، وذلك لأن في التغريب إضرارا بسيده، وربما أنه إذا غرب يعني هو يفرح بهذا التغريب، يكون بعيد عن سيده ولا يكلف سيده بأعمال، وفي إضرار كبير بسيده. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة التي لم تحصن إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر، حديث الصحيحين. ولم يذكر عليه الصلاة والسلام تغريبا، لكن بعض العلماء وهم ابن تيمية يقول إذا زنت في المرة الرابعة يجب على السيد أن يبيعها، حمل الأمر في الحديث على الوجوب. قال وإذا زنى الذمي بمسلمة قتل. الذمي، وقال الفقهاء الذمي يقصدون الذمي ومن في حكمه وهو المعاهد، يقول قتل لانتقاض عهده بذلك. وقد روي هذا عن عمر رضي الله عنه، لأن أهل الذمة يقيمون في بلاد الإسلام ويقرون على دينهم نظير بذل الجزية، وبموجب أيضا ولا ينقضون عهد العهد الذي بينهم وبين المسلمين. فالعلماء يقولون إن زنا الذمي بالمسلمة نقض للعهد الذي بينه وبين المسلمين فيقتل، كما روي ذلك عن عمر رضي الله عنه. قال وإن زنى الحربي فلا شيء عليه، يعني من جهة الزنا، وذلك لأنه مهدر الدم وغير ملتزم لأحكامنا، ولأنه مطلوب قتله. قال وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده. إن زنى المحصن بغير المحصن، نحن عرفنا المحصن من واطف نكاح صحيح، زنى المحصن بغير المحصن أو العكس فلكل حده. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين قصة العسيف يعني الأجير الذي زنى بامرأة رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فإذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بجلد غير المحصن بجلد 100 وتغريب عام، وعلى المرأة المحصنة بالرجل. قال ومن زنى ببهيمة عزر، يعني ولا حد عليه، وقيل عليه الحد، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فقيل عليه الحد وهو القتل، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، ولكنه من جهة الإسناد ضعيف، ضعفه الترمذي رحمه الله. وما دام أن الحديث ضعيف فلا يثبت به حكم، ولهذا فالصحيح هو القول الذي قرره المؤلف، وهو أن من زنى ببهيمة عزر ولا يحد لأن الحديث ضعيف. بل إن ابن عباس راوي الحديث قد ذكر الترمذي أنه روي عنه أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه، من أتى بهيمة فلا حد عليه، روى عنه ذلك الترمذي أيضا. وقال الترمذي إن هذا المروي عن ابن عباس أصح من الحديث، وهو من أتى البهيمة فاقتلوه. فلو كان ابن عباس يعني لو كان الحديث محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف ابن عباس. ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. فإذا الصواب أنه لا حد عليه كما قرره المؤلف، لكن يعزر. ولهذا قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. فإذا القول الصحيح أن من أتى بهيمة فإنه يعزر تعزيرا يناسب تلك المعصية، لكنه لا يقتل لأن الحديث المروي في ذلك كما قلنا حديث ضعيف. نعم. يقتل أصلا، يعني لا معنى ذلك، ليس معنى ذلك نقيم عليه الحد، وإنما يقتل، هو أصلا مطلوب من قتله حربي مهدر الدم. طيب، قال: وشروط وجوب الحد، يعني شروط وجوب حد الزنا ثلاثة. أحدها تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي. تغييب الحشفة، الحشفة هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر. نعم، يمكن في بعض النسخ اي نعم غير موجودة في بعض النسخ، سنشير لها على كل حال، سنشير لها بعد ما انتهي من الشروط. شروط وجوب إقامة حد الزنا، قلنا الأول تغييب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، وهي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان، هذه هي التي تترتب عليها الأحكام الشرعية. تغييب هذه الحشفة عند رأس الذكر هذا هو الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية، يترتب عليه وجوب إقامة حد الزنا، يترتب عليه الغسل عند الجماع. فعند تغييب الحشفة يترتب عليه الغسل ولو لم يحصل إنزال، يترتب عليه أيضا الكفارة المغلظة في نهار رمضان إن حصل تغييب الحشفة. فيعني الأحكام الشرعية المتعلقة بالجماع هي مرتبطة بهذا الحكم وهو تغييب الحشفة. نعم، كذلك أيضا الحصان. قال: أو قدرها، يعني من هذا من المقطوع مثلا مقطوع الذكر، يعني بقدر الحشفة في فرج أو دبر لآدمي حي. وسبق أن ناقشنا هذه المسألة وقلنا الصواب أنه إذا كان يعني زنا يكون في القبل فقط ولا يشمل ذلك اللواط، وسنتكلم عن اللواط بعد ما انتهي عن الزنا. الثاني من شروط وجوب الحد انتفاء الشبهة، وقد روي في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، وهو إن كان ضعيفا من جهة الإسناد إلا أن العمل على معناه عند أهل العلم. ولهذا قال الترمذي، قال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عليه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات. ولكن يعني ينبغي أيضا عندما نأخذ بهذا أن نقيد ذلك بالشبهة المعتبرة شرعا، ليس أي شبهة، لأن التوسع في درء الحدود بالشبهة ربما أدى إلى تعطيل الحدود، هذا مما يلحظ على بعض القضاة توسعهم في درء الحدود بالشبهة. إذا كان هذا يفضي إلى تعطيل الحدود أو تعطيل أكثر الحدود، هذا التطبيق غير صحيح. درء الحدود بالشبهة مثل مثلا ما ذكر الفقهاء من سرقة أحد من الزوجين من الآخر مثلا، بالنسبة للزنا مثلا يعني إذا كان وطئ بشبهة أو نحو ذلك، لكن لا نتوسع في مسألة الشبهة، لا يتوسع في الشبهة، ولهذا يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا لما سرق رداء صفوان ولم يقل يعني هذا شبهة، وأتى صفوان وقال تقطعون يده لأجل رداء هو له يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل أن تأتيني به؟ ما اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا شبهة. فيعني لا نتوسع في درء حدود بالشبهة، لابد أن تكون شبهة مؤثرة ومعتبرة شرعا. وهذا من أسباب يعني قلة تطبيق الحدود عندنا، يعني قبول رجوع المقر والتوسع في درء حدود الشبهة. فإذا كان التوسع يؤدي إلى تعطيل أكثر الحدود فمعنى ذلك أن هذا التطبيق تطبيق غير صحيح. الثالث قال ثبوته، يعني ثبوت حد الزنا. وكيف يثبت حد الزنا؟ ذكر له طريقين، إما بإقرار أو بشهادة، إما بإقرار أو بشهادة. والغالب في ثبوت حد الزنا هل هو بالإقرار أو بالشهادة؟ بالإقرار. فجميع الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبتت بالإقرار. بل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول الشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد، وما أعرف أحدا أقيم بها، وإنما تقام الحدود إما باعتراف أو بحبل. وفي يعني موضع آخر يقول لا أعرف من صدر الإسلام إلى يوم هذا أن حد زنا أقيم بشهادة. كل الحدود يعني يذكرها ابن تيمية يقول لا أعرف أن حد أقيم بشهادة، كلها تكون باعتراف، لكن يعني قد تكون بشهادة لكن حالات قليلة، معظمها تكون بإقرار. وهكذا أيضا في وقتنا الحاضر، وهذا يستدعي يعني أن نأخذ بالقول الآخر وهو عدم قبول رجوع المقر إلا إذا كان ثم شبهة، لأن القول بقبول رجوع المقر يؤدي تعطيل الحدود، لأن ثبوت الحدود بالشهادة كما قال ابن تيمية قليل جدا، قليل جدا، سواء في السرقة سواء في الزنا سواء في أي حد من الحدود ثبوته بالشهادة قليل، فأكثر ما تثبت الحدود بالإقرار. ولهذا يعني قول المالكية هنا قول جيد، لأن الأخذ بقول الجمهور خاصة في وقتنا الحاضر مع يعني تأخر وصول بعض المجرمين إلى القضاء يعني يؤدي إلى رجوعهم عن إقرارهم، وبالتالي لا تقام الحدود. وهذه الإشكالية حقيقة هي من أسباب قلة القطع في السرقة، هذا سنناقش إن شاء الله تعالى. ولكن يعني هناك محاولات من بعض العلماء لتصحيح الوضع، وكان من آخر هذه الجهود جهد الشيخ عبد الله الركبان، ألف كتابا صدر قبل أيام رجوع عن الإقرار، كتاب متوسط الحجم، ورجح هذا القول أنه لا يقبل رجوع المقر إلا إذا كان ثم شبهة. وذكر أيضا المفاسد التي أشرت إليها، أن قبول رجوع المقر أنه أدى لتعطيل الآن كثير من الحدود. فهذه إن شاء الله سنناقشها إن شاء الله تعالى يعني في حينها. فإذا ثبوت حد الزنا، ثبوت حد الزنا إما بإقرار، لكن هنا قال المؤلف إن الإقرار لابد أن يكون أربع مرات، يعني لابد أن يعترف مرة ثم نقول كرر ثانية ثم ثالثة ثم رابعة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه يشترط للإقرار أن يقر به 4 مرات. واستدلوا بأن ماعز بن مالك رضي الله عنه أنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فأنه جاء وقال يا رسول الله نزنيت فأعرض عنه، ثم أتى قال نزنيت، ثم قال نزنيت، ثم الرابعة قال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحسنت؟ قال نعم، فأمر به فرجم. قالوا فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل ماعزا يعترف ويقرأ 4 مرات دليل على أنه لا بد أن يكون الإقرار 4 مرات. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يكون 4 مرات، بل يكفي أن يكون مرة واحدة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف، بغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فإن اعترفت 4 مرات. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم جهنية والغامدية مع اعترافها مرة واحدة. وأيضا كذلك في قصة اليهوديين وقول عمر إن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ولم يقل أربع مرات. ولأن الإقرار إظهار للحق المقر به وتكراره لا يزيد شيئا فيثبت بالاعتراف مرة واحدة، ولأن الإقرار بالقتل وهو أعظم يكفي فيه مرة واحدة، كذلك أيضا في الحدود. وهذا هو القول الراجح، أنه يكفي في الإقرار أن يكون مرة واحدة وأنه لا يشترط تكراره، هذا هو القول الصحيح في المسألة. وأما قصة ماعز فالروايات فيها مختلفة، ففي بعضها فاعترف مرارا كما عند مسلم، وفي رواية أخرى فرده مرتين وهي أيضا عند مسلم، وفي رواية مرتين أو ثلاثا. وعلى تقدير أن الإقرار أنه كان أربعا هذه واقعة عين، واقعة عين تحتمل عدة احتمالات، تحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يتثبت من حاله، لهذا سأله أبيك جنون وأرسل إلى قومه هل ماعز به جنون؟ قالوا لا. وفي بعض الروايات أنه قال هل شربت الخمر؟ وحتى أنه أمر رجلا أن يستنكهه فيشم رائحته. هذه واقعة عين يرد عليها عدة احتمالات تحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتثبت منه، فلا نأخذ بهذه الواقعة العين ونترك الروايات الأخرى التي تدل على أن الإقرار يكفي مرت فيه مرة واحدة. ولهذا فالصواب في هذه المسألة أن الإقرار يكفي فيه أن يكون مرة واحدة. قال ويستمر على إقراره، يعني لا يرجع عن إقراره، فإن رجع فعلى كلام المؤلف أنه يقبل رجوعه. هذا أشرنا لهذه المسألة قبل قليل، مسألة قبول رجوع المقر. الجمهور يرون أنه يقبل رجوع المقر، وقالوا لأن الحدود مبناها على درء الشبهة، على تدرى بالشبهة، فإذا رجع المقر فهذه شبهة فيدرى الحد بها. والقول الثاني هو قول المالكية أن المقر إذا أقر فلا يقبل رجوعه إلا إذا كان ثم شبهة، هذا مذهب المالكية واختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله واختيار أيضا الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا هو القول الصحيح. وأرى أن في وقتنا الحاضر يعني ينبغي الأخذ به، لأن الأخذ بقول الجمهور في هذه المسألة يعني أدى لتعطيل كثير من الحدود. وكما سمعنا إذا كان في الإمام ابن تيمية في زمنه يقول إن ثبوت الحدود بطريق الشهادة إنه قليل، وقال الشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد، ما بالك في وقتنا الحاضر. فثبوت الحدود بطريق الشهادة قليل، قليل جدا. فهذا الأقرب هو أن هو القول المالكية، وأن من أقر يؤخذ بإقراره. الإقرار هو سيد الأدلة. إنسان مثلا قامت عليه قراءة أنه سرق، أو قامت عليه قراءة أنه زنى واعترف وصدق اعترافه ثم يرجع عن اعترافه، فلا نقبل رجوعه، خاصة يعني لو جاء خصوص إذا كان يؤدي لتعطيل الحدود. إذا كان الرجوع على الإقرار يؤدي لتعطيل الحدود فهذا يعني ينبغي الأخذ بقول المالكية في هذه المسألة حتى لا تتعطل الحدود. قال أو بشهادة أربعة رجال عدول، هذا هو الطريق الثاني من طرق ثبوت حد الزنا بأربعة شهود، وهذا أيضا يعني بالإجماع، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ولا بد أن يكون هؤلاء الشهود رجالا وأن يكونوا عدولا، وأن يكونوا عدولا. وهل يشترط أن يشهدوا في مجلس واحد؟ المذهب عند الحنابلة أنه لا بد أن يكونوا في مجلس واحد، ولكن هذا لا دليل عليه. الصواب أنه لا يشترط أن يكون في مجلس واحد، هذا هو القول الصحيح في المسألة وهو مذهب الشافعية، وذلك لعموم الأدلة. واشتراط المجلس الواحد ليس عليه دليل ظاهر. قال وإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف، كما حصل في قصة عمر رضي الله عنه لما شهد أربعة على أحد الصحابة ثم إن الرابع تلكى في شهادته فجلد الثلاثة وحدهم، فإذا كان أحدهم غير عدل أو تراجع أو نحو ذلك فيحدون حد القذف. قال وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناه بها صدقوا، يعني صدق الأربعة الآخرون، وحد الأولون فقط. أولا المشهود عليه، المشهود عليه لا يحد، مشهود عليه الأول الذي شهد عليه أربعة بأنه زاني لا يحد لقدح الآخرين بشهادتهم عليه. ثانيا هؤلاء الشهود الأربعة الذي شهد عليهم أربعة آخرون بالزنا يحدون حد القذف وحد الزنا. أما حد الزنا فلأنه شهد عليهم أربعة، وأما حد القذف فلأنهم شهدوا بزنا لم يثبت. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. هذه مسألة، هل يثبت الزنا حد الزنا بالحمل؟ قلنا إنه يثبت بالإقرار ويثبت بأربعة شهود. طيب هل يثبت بالحمل؟ امرأة حملت ولا زوج لها، فهل يثبت بذلك حد الزنا؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، فالمؤلف يقول أنه لا يثبت، لا يثبت بها، وإذا قال لم لا يلزمها شيء، وهذا قول الجمهور أن الزنا لا يثبت مجرد الحمل. وعلّل ذلك قالوا لأنه يحتمل يعني أنها حملت من وطئ إكراه أو شبهة أو نحو ذلك. والقول الثاني في المسألة أنها تحد إن لم يكن ثم شبهة، وهذا هو مذهب المالكية، وهو اختيار الإمام التيمية رحمه الله، وهو القول الصحيح في المسألة، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه لما خطب الناس خطبة التي اشرنا لها قبل قليل، وجاء فيها ألا وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى وقد أحسن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، أو كان الحبل أو الاعتراف. وسبقا تكلمنا عن قول الصحابي هل هو حجة أم لا لما شرحنا منظومة الأصول، فما الذي رجحناه في قول الصحابي؟ الآن قول عمر قول الصحابي. نعم نعم، أنه إذا اشتهر يكون حجة، إذا اشتهر يكون حجة، لأنه يكون جمعا سكوتيا. فقول عمر هنا اشتهر، وأيضا هو من الخلفاء الراشدين، لأنه قال على منبر كان محضر من الصحابة فكان كالإجماع، فيكون حجة إذا قول عمر رضي الله عنه هذا. وأيضا أثر عن الخلفاء الراشدين، والاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها. وعمر رضي الله عنه حكم برجم الحامل التي حملت من غير زوج ولا سيد، إذا كانت القرينة واضحة ودلت على أن هذه المرأة حملت من غير زوج ولا سيد ولم يكن ثم شبهة، ما معنى هذا؟ معنى ذلك أنها زانية، ترجم إذا كانت محصنة ترجم بهذا ويقام عليها الحد، قام عليها الحد وترجم كما قال عمر رضي الله عنه. هذا هو القول الصحيح في المسألة. اللهم إلا إذا كان ثم شبهة، كانت دعت إكراها مثلا أو نحو ذلك، فهنا يعني يدرى الحد بالشبهة في هذه الحالة. بقي معنا مسألة يعني اللواط أو عمل قوم لوط، يعني أشار لها المؤلف في بعض النسخ. وعند الحنابلة أن اللواط حكمه حكم الزنا، حكمه حكم الزنا، ولذلك عندهم أنه إذا كان محصنا فيجلد مئة ويغرب سنة، إذا كان غير محصن يجلد مئة ويغرب سنة، وإذا كان محصنا فيرجم. قبل أن نشير خلاف العلماء أيهما أشد في الإثم والقبح، اللواط أم الزنا؟ اللواط، اللواط، وذلك أولا لأن الله عز وجل قال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وقال عن قوم لوط، عن لوط أنه قال قوم أتأتون الفاحشة، وال يعني تدل على أن هذا الفعل جمع الفحشاء كلهم. ويعني بعض العلماء قد يعترض على هذا بأن الفاحشة قد وردت في الزنا أيضا معرفة بأل. من يذكر لنا الآية؟ واللاتي أتينا فاحشة من نسائكم واللاتي أتينا الفاحشة. هذا استدلال ذكره الشيخ محمد العثيمين لكن يرد عليه ما يعني ذكر. لكن قد نقول يعني في الاستدلال أن الله تعالى عذب أمة من الأمم بهذه المعصية، هذا يدل على عظيم قبحها، وعاقبهم الله عز وجل هذه الأمة وهو قوم لوط بأي شيء؟ نعم، ما هي بأي عقوبة؟ ما هي عقوبتهم؟ ما هي؟ نعم، لو ترفع صوتك. جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ما معنى جعلنا عاليها سافلها؟ نعم سليمان، هل في دليل يدل على قلبها؟ نعم، نعم نعم. أما القول بأن الله رفع الأرض حتى بلغ السماء وسمع صوت يحكي كلابهم، هذا لم يثبت، هذا من أخبار بني إسرائيل ولم يثبت مثل هذا، ما ثبت هذا، وإنما جعل الله عليها سافلها، يظهر الله أعلم أنه كان الشيء مثل الزلزال فتهدمت البيوت عليهم والمباني عليهم، ولذلك أمطر الله عليهم حجارة من سجيل بعد ذلك. ولو كان رفع ثم قلبت ما لم يكن هناك حاجة لأن يمطر عليهم حجارة من سجيل. فيعني قول هذا مشتهر عند الناس أنها رفعت الأرض حتى سمع صوت نباح كلابهم، هذا من أخبار بني إسرائيل لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الصحيح أن نقول كما ورد في الآية أن الله جعل عاليها سافلة، يعني تهدمت عليهم الأبنية، ويظهر الله أعلم أن الشيء مثل الزلزال زلزلت الأرض بهم حتى جعل الله عاليها سافلة ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. هذا هو يعني الأقرب في معنى الآية. فإذا نقولنا إن الزنا أقبح، اللواط أقبح من الزنا. طيب عقوبة الزنا اللواط اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول قول الحنابلة أن عقوبة، بل قول الجمهور أن عقوبة اللوطي هي عقوبة الزاني على التفصيل الذي ذكرنا، إن كان غير محصن فجلده 100 غريب عام، وإن كان محصنا فالرجم، واعتبروا أن اللواط أنه زنا. القول الثاني في المسألة أن عقوبة اللواط القتل، سواء كان اللوطي محصنا أو غير محصن، فاعلا أو مفعولا به، عقوبته القتل. وقد حكي إجماع الصحابة عليه، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة قد أجمعوا على قتل اللوطي وإن اختلفوا في صفة القتل، فقال بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ثم يتبع بالحجارة، قال بعضهم أنه يرجم، وقال بعضهم يعني ذكروا عقوبات أنه يهدم عليه جدار أو نحو ذلك، وذكروا عدة عقوبات. فالصحابة لم يختلفوا في القتل وإنما اختلفوا في صفة القتل، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح أن عقوبة اللواط القتل مطلقا، سواء كان محصنا أو غير محصن، وسواء كان فاعلا أو مفعولا به، ما دام مختارا، ما دام مختارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح. وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن باب حد الزنا، ونقف عند باب حد القذف. نعم، وقال بعضهم انها يعني لا يقال لوط عمل، قال عمل قوم لوط، لكن العلماء يقولون اللواط ونسبه الى قوم لوط، ايضا نسبه الى قوم لوط، وليس في هذا يعني ليس في هذا تقليلا من شأن النبي، عندما يقال لواط نسبه الى عمل قوم لوط. نعم، وهذا صحيح، هذا قول اخر. نعم، قيل انه من الفعل لاط وليس ايضا من الى عمل قوم لوط. نعم، واجب عليه القتل، يقتل. قصدك إذا تاب ولم يقم عليه الحد، إيه نعم عليه كفارة مغلظة لا إشكال. طيب لعلنا نبدأ بالأسئلة المكتوبة ثم نتيح فرصة للأسئلة الشفائية. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ذكر أهل اللغة في حديث وشيخ وشيخة أن العرب لا تقول الشيخة وإنما تقول العجوز، فهل هذا صحيح؟ هذا أيضا من وجوه النكارة، من وجوه النكارة في هذا، يعني ما ذكر بعض أهل اللغة يحتاج إلى تحقق أيضا من يعني كونه في اللغة يعني هذا محل اتفاق عند أهل اللغة، لكن يعني هذه اللفظ والشيخ والشيخ كما ذكرنا هي محل نكارة، ويبعد جدا أن تكون آية من القرآن قد نسخت. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا أتى رجل امرأة في دبورها فهل يقام عليه الحد؟ إذا أتى امرأة أجنبية في دبرها فهل يعتبر هذا يعني حكم وحكم الزنا؟ أما عند الحنابلة فنعم، عند الحنابلة يعتبر حكم وحكم الزنا، وعند الحنفية يعتبر حكمه حكم اللواط، هذا إذا كانت امرأة أجنبية. أما إذا كانت زوجته فهذه تسمى اللوطية الصورة، وهي محرمة، يعزر، يعني لو اشتكت زوجته فإنه يعزر لكن لا يقام عليه الحد. أما إذا كان يعني أجنبية فعلى الخلاف بين الجمهور والحنفية. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل السنة في قنوت النازلة القنوت شهرا، وما حكم من زاد على ذلك؟ السنة قنوت في النازلة إلى أن ترتفع النازلة، لكن الفقهاء يقولون أن النازلة إذا استمرت لا يشرع القنوت لها ما لم يتجدد فيها شيء، ما لم يتجدد فيها شيء. أما إذا استمرت على وتيرة واحد، مثلا نازلة احتلال اليهود لفلسطين، هذه نازلة مستمرة، لو قلنا بأنه يشرع القنوت لقلنا إذا يشرع القنوت على الدوام، القنوت على الدوام غير مشروع، كما يعني قال سعد بن طارق لأبيه: يا أبت صليت خلف أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وسنتين خلافة علي، كانوا يقنطون صلاة الفجر، قال: أي بني محدث. دل ذلك على القنوط الذي يكون صفة دائما أنه من البدع، لكن القنوط النوازل مشروع دلت له السنة، النازلة إذا استمرت لا يشرع قنوط لها. لكن بالنسبة للنازلة في أخواننا في سوريا، هي وإن كانت يعني لها مدة طويلة الآن تقريبا 10 أشهر، إلا أنها تتجدد، فيحصل مثلا مقتلة في حمص، يحصل مقتلة في حلب، يحصل مقتلة، فهي حقيقة يعني نوازل تتجدد، ولذلك يشرع القنوت لها ولا يتقيد بشهر، خاصة في صلاة الفجر، خاصة أكثر الحديث يعني تدل على أنها في صلاة الفجر على وجه الخصوص يليها المغرب. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الذي منع العمل بقاعدة العبرة بعموم اللفظ في حديث النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم؟ الذي منع ذلك هو يعني ورود قرائن تدل على أن المقصود في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال رجل مرة وهو في السوق عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا القاسم. فالتفت عليه الصلاة والسلام قال: لا، أنا لا أريد، أريد فلانا. فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني فيه نوع من الأذية للنبي عليه الصلاة والسلام. فيعني الروايات والقرائن الواردة هي التي يعني خصت هذا بحياته عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله لذلك يا أخوان كثير من القواعد ترجع للدليل في الأخير، ترجع للدليل، يعني تكيف هذه القواعد مرة أخرى إلى أن يطلب لها الدليل. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يشرع قول حق لا إله إلا الله بعد قول المؤذن لا إله إلا الله؟ إذا فعل ذلك على أن هذا سنة، هذا لم يرد، لكن إذا فعل ذلك من باب أنه سمع الله تعالى يذكر اسمه فذكر الله تعالى لا بأس، فكما قال الله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا وجل قلبه وذكر الله تعالى هذا لا بأس به، لكن لا يفعل ذلك على أنه سنة، وإنما من باب أنه سمع ذكر الله عز وجل. نعم سؤال أخير أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يقول إنه متزوج من الجن، فهل هذا معقول أولا، وهل يجوز ثانيا؟ هذا يعني قيل إنه غير ممكن لأن الإنس خلق من تراب والجن من نار ولا يمكن التزاوج بينهما، يعني طبيعة هذا غير هذا. وقيل بأن ذلك أنه ممكن وأنه وجد هناك ابن جني معروف من أهل اللغة، الله أعلم يعني بهذا. وبحث مثل هذه المسائل قد لا يكون لها كبير فائدة. نعم نعم. يعني وطئ أمة ما وطئ حرة عنده أمة لا، حتى لو كان عنده زوجة ما وطئها ما يعتبر محصن، لا بد من وطئ، لا بد أن يطأ في نكاح صحيح. البهيمة أيضا الحديث المروي فيها ضعيف، يعني ما ذنب البهيمة إلا إذا كانت يعني تذكر بفعلته أو كذا، قد يقال عنها أنها تذبح مثل هذا. ما ثبت هذا، ما ثبت. نعم اي نعم محتمل، نعم محتمل هذا. نعم نعم. اي نعم، ولا بد ان تكون بحجاره لا تجز عليه، يعني لا يموت بها من اول مره، ولا تكون بحجاره صغيره ايضا يكون فيها التعذيب له، تكون بحجاره متوسطه تكون في حجم الكف، هذا هو الذي ذكر الفقهاء، تكون بحجارة يعني متوسطة في حدود حجم الكف. نعم. ما ثبت هذا، روى في بعض الأحاديث لكن لم يثبت. نعم. هذا يفرق فيه بين من أتى تائبا وبين من قبض عليه. من أتى تائبا فيعني حتى بعض العلم يقول أنها يلقن الرجوع، إنسان تاب إلى الله عز وجل وأحسن يستتر بستر الله. بل من تاب قبل القدرة عليه، من تاب قبل يعني القدرة عليه، صحيح أنه أن جميع الحدود تسقط، وأن هذا ليس خاصا بحد الحرابة، سيأتينا إن شاء الله، ليس خاصا بحد الحرابة. قول الله عز وجل الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا شامل جميع الحدود، وإن كان ورد بحد الحرابة إلا أن قول الصحيح أنه يشمل جميع الحدود. فيفرق بين من أتى تائبا وبين من لم يأتي تائبا. من أتى تائبا له أحكام تخصه، أولا لا يغلظ عليه ولا يزجر ويرفق به، وأيضا حتى يلقن الرجوع، لأن يعني تاب إلى الله عز وجل، تاب إلى الله تعالى، بخلاف من يقبض عليه. إنسان مثلا يقبض عليه في مكان دعارة في مكان كذا ثم اعترف، هذا هو الذي لا يقبل رجوعه على القول الراجح. أما التائب فالتائب يعامل معاملة خاصة، دلت الأدلة على التائب يعامل معاملة خاصة، سواء من جهة الرفق، من جهة اللين، من جهة عدم. ولذلك حتى الذي جمع امرأته في نهار رمضان أتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هلكت، ما عنف النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال لك كلمة واحدة، إنما قال اعتق رقبة. فيعني في الأخير أعطاه تمرا رجع به إلى أهله، أتى النبي عليه الصلاة والسلام هو خائف ويقول هلكت ورجع بالتمر يطعمه أهله. فإذا التائب يعامل معاملة خاصة من جهة الرفق، من جهة أيضا أنه يعني لا يحرص على إقامة الحد عليه، بخلاف غير التائب. نعم. لكن إذا كان هذا التوسع يؤدي لتعطيل الحدود، إذا كان يؤدي لتعطيل الواقع الآن، هذا الواقع، لأن ما الحد الحرام هو الذي يقام، لكن غيره يعني مع كثرة السرقات، هذه سنتين لها إن شاء الله، كثرة السرقات الآن عندنا، لو قطعت يد سارق واحد رأيت الأثر الكبير. إذا قطعت يد سارق ثم سارق ثم سارق، سيكون عندنا أمن لا يوجد له نظير في العالم. لأن إذا كنا نجد بعض الدول الآن التي عندها صرامة في تطبيق بعض العقوبات يعني غير القطع، نجد عندهم أمن، ما بالك لو كانت العقوبة هي قطع اليد. ستكون المملكة هي يعني النموذج في العالم. ولذلك يعني بعض الدول عندما يدعون تطبيق الشريعة يقول طيب هذه المملكة لا تطبق الشريعة وانظروا كثرة السرقات فيها، يحتجون بهذا الإشكال. يقول ليس الشريعة بالعكس، إذا تحفظ الأمن وتطبيق الشريعة يضمن قلة أو ندرة السرقة، لكن الخلل عندنا هو في التطبيق. تطبيق لو طبقت يعني هذا، وسبب عدم التطبيق مشكلة قضائية ليست تنفيذية. قضائية هي ترجع كما ذكرت إلى مسألتين، إلى قبول رجوع المقر وإلى التوسع في دار الحدود بالشوكة. لكن يعني هناك جهود الآن من بعض العلماء كما ذكرت يعني في معالجة هذه الإشكاليات. تلقين الرجوع ترى يعني أولا لا يلقن الرجوع إذا قبض عليه إلا من أتى تائبا، لا يعني يعرض للتعريض أيضا لا يصرح له. أما حديث سرقت قل لا، هذا لا يثبت وفي نكارة أيضا، كيف يقال لها سرقت إلا من أتى تائبا؟ يا إخوان التائب يعامل معاملة خاصة في جميع الأمور، في جميع الأمور. التائب يعرض له، يعني لو يقال لو استترت بستر الله أو كذا، أما غير التائب فهذا يعني يعامل إذا أقر يؤخذ بإقراره ما لم يكن ثم شبهة. نكتب هذا قدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.